السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم نحن مع حدث في جمادى الأولى سنة 8 للهجرة، ألا وهو غزوة مؤتة. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث رسولا وهو الحارث بن عمير الأسدي بكتابه إلى ملك بصرى، فقابله في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان رجل أميرا على البلقاء وهي مدينة بالشام. فقال: إلى أين؟ قال: أين تريد؟ لعلك من رسل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. فأمر به فأوثق رباطا ربطوه، ثم قدمه فضرب عنقه. وكانت العرب عندهم هذا الأمر في غاية الشناعة، فإن الرسل الأصل فيهم أنهم لا يقتلوا، فكان قتل السفراء والرسل كانت جرى العرف والعادة بعدم قتلهم أو مجرد التعرض لهم. فكانت هذه الحادثة هي إعلان حرب بين المسلمين وبين هؤلاء، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر. فعند ذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لقتال الغساسنة، فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج. فكان قوام الجيش اللي خرج في هذه الغزوة 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب، واجتمعوا اضطرارا لأن هذه مدينتهم. فده كان أكبر جيش آنذاك خرج تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت غزوة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، لأنها لكسر الجيش المسلمين فيها، ولأكثر لأنها أكثر وأعظم حرب دامية كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش مولاه زيد بن حارثة، وكان زيد ده يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه كان أسامة كان يسمى الحب ابن الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. بقول الثلاثة دول الترتيب أهو، وعرفوا غالبا إن دول هيموتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترتيب ده، يبقى فيها إشارة إن الكلام ده مهم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش كلام كده ويطلق كلام كده استطراد وخلاص، لا. فإيه؟ لعله أوحي إليه أن ثم شيء ربما سيحدث. فقال جعفر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاكرين أنتوا جعفر لسه جاي من الحبشة، يدوب وجه كان النبي في خيبر، ما لحقوش يتهوى على طول، يلا اطلع على غزوة مؤتة. طب يا رسول الله، طب أنا جاي وعاوز يعني وأفهم بقى وأقرب منك وتفتح عيني وعاوز قلبي ومش عارف إيه والكلام ده. لا لا، سبحان الله، أحيانا تيجي لك أرزاق في أوقات كده، هذه منها. زي واحد في ليل 27، واحد يقول له سبحان الله والدته تعبت، فيجي إخواته يقول له تعالى نودي والدتك المستشفى، لا لا عشان التهجد والحق وبتاع، عشان الليلة ما تضيعش. الليلة ضاعت بالطريقة دي ليه؟ لأن الله أراد له أن يجمع بين أجرين فاختار أجرا واحدا، بل ربما اختار الوزر، لأن بر الوالدين مقدم على النوافل أليس كذلك؟ والتهجد نافلة أو ولا فرض؟ نافلة. طيب والبر واجب. فأراد الله لك أن يجمع لك بين أجرين، أجر ليه؟ أجر نية المشاركة في التهجد وأجر المشاركة في اللحاق مع الوالدة. لكن أحيانا نحن لأسباب كثيرة، منها أننا نريد نعبد الله على ما نريد لا على ما يريد، وإحنا مش واخدين بالنا، عشان كده إحنا نريد أن نتبع مولانا لا هوانا. شوف أنت عاوز إيه. هو الواحد إيه حاجة ياخد، أنا برتاح في صلاة التراويح. أنت مفترض ترتاح في أمر الله. أمر الله قال لك أنت الآن عليك البر، يبقى علي البر. علي الآن سبحان الله الفرض خلاص. طب والدتي بتقول لي سيب اللي في إيدك وتعالى أقف معايا والأذان شغال. لا يا أمي الأذان دلوقتي خلصت. بتقول لي طب صلي الفرض وما تصليش النافلة وتعالى عاوزاك أسمع كلامها، وهكذا. فليه يا جماعة؟ لأن أنا في الآخر خالص عبد، وقلت إن أنا مسلم. يعني أنا مسلم يعني مسلم. مسلم ليه؟ للوحي. فالوحي يقول لي إيه؟ أقول سمعا وطاعة. قال جعفر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا. يقول يا رسول الله ما كنتش أنا أحب أن زيد يكون رقم واحد وأنا رقم اثنين. وده شيء طبيعي يا جماعة بيكون أحيانا في النفوس. ميزة الصحابة أن ما كانش عندهم الكلكعة بتاعتنا دي. لا، هو يجد في صدره شيء يروح يقول، يقول يا رسول الله أنا في صدري شيء. ليه؟ حتى يزيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لذلك السلف لهم كلمة في غاية العبقرية اسمها ايه؟ العتاب صابون القلوب. يعني صابون القلوب يعني بينظف. انا في قلبي شيء من الحج وكاتم وكاتم، ما بعرفش انسى. اما لو انا بنسى خلاص، لكن مش عارف انسى. يا عم انت ليه كاتم في صدرك؟ ما تروح تقول له السلام عليكم ازيك يا حج وبتاع، انا بس يعني في صدري شيء من الموقف اللي حضرتك عملته، بس قلت بدل ما يدنه في صدري قلت اقوله لحضرتك. الموضوع يرتاح ولا ما يرتاحش؟ يرتاح. يبقى عشان كده قال لك ان العتاب ايه؟ صابون، صابون القلوب، يريح القلب. ودي على فكره حاجات كتير بتحصل في البيوت بالتراكم بيجي عليها مشاكل في الاخر. ليه؟ من البدايه ما كانش قال لها يا بنت الحلال انا باختصار ما بحبش الاكل يكون متاخر، وانا بقالي اكتر من 6-7 شهور ولسه في البدايه والاكل كل مره يجي متاخر. الله انت جيت، ما انت عارف ان انا باجي كل يوم الساعه 4. ايه الله؟ طب الاول مره اتفاجئنا، الشهر الثاني اتفاجئنا، 7 شهور بنتفاجئ. طب هنفوق امتى؟ فالافضل انك تقول لا، اذا انه يكتم يكتم يكتم يكتم، ومع اصغر حاجه يجيبوا بقى ده، يجيبوا الناس ويقعدوا. تبص تقول طب يا جماعه انتوا ليه سبتوا التراكم ده؟ اصلا انا ما كنتش بحب اعاتبه. لا، العتاب صابون القلوب. فقال جعفر لما بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا. فقال النبي امضي فإنك لا تدري في أي ذلك خير. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأوصاهم أن يدعو من هناك إلى الإسلام أولا، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وأسرع الناس وخرجوا، والجيش قاعد بيتهيأ ويظبط الدنيا. في واحد من الأنصار مقاتل شرس ومعروف عنه إن هو شاعر اسمه عبد الله بن رواح، وهم قاعدين يرتبوا الدنيا، فعبد الله بكى. فقالوا له ما يبكيك يا ابن رواح؟ إيه اللي مزعله؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولا شوق ليكم يعني، ولكني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يذكر آية فيها النار، وإن منكم إلا واردها، كله هارد، كان على ربك حتما مقضيا، مفيش نقاش في الموضوع. قال فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. يعني أنا بقى هعدي هروح فين؟ هو ده اللي افتكر، قال لك خلاص احنا مقبلين على موت. فتذكر بقى الصراط، نسأل الله العفو والعافيه. فقال المسلمون صح صحيبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، يعني ضربة فيها واسعة يسيل الدماء ويكون لي رغوة كده، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة، حتى يقال إذا مروا على جدثي اللي هو القبر يعني: أرشده الله من غاز وقد رشد. إيه يا جماعة، مين اللي مات ده؟ مين الراجل ويذكروا إيه الخير فيه؟ سبحان الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وودع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أن ما خانني البصر. أنت الرسول، ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. فثبته الله حتى قتل شهيدا وما فر، كان شاعر حاد العاطفة. وبدأ النبي يودع المسلمين، وخرج النبي مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، وسميت هذا المكان ثنية الوداع لأن من أراد أن يخرج من المدينة خرج معه المودع إلى هذا المكان ثم يودعه وينطلق. فقال: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا بسم الله. يعني يذكرهم: خلي بالكم، احنا مش رايحين يا جماعه ننتقم، ولا رايحين يعني نشفي غلنا، وليست الشريعه متعطشه للدماء، والا لو متعطشه للدماء فلماذا ندعوهم الى الاسلام؟ فان اسلموا فهم ليهم ما لنا وعليهم ما علينا. فقال: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام. وينبههم بقى: ستجدون فيها رجالا في الصوامع. الصوامع جمع صومعة، اللي هي معبد النصراني يتعبد فيه الرهبان وكده. قال: معتزلين فلا تعرضوا لهم، سبوهم. لو في رايحين للانتقام ما ننتقم وخلاص، لا. وستجدون آخرين اللي هم بقى ايه معاهم السلاح وده، للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف. يعني تعبير أدبي كده يقول لك إن الشيطان، عارف الطائر كده ليه مكان مفحص كده يبيض ويفرخ فيه، في ناس كده هتشوفها هتحس إن الشيطان قاعد مفرخ في دماغه، دهت لراسه. فأفلقوها بالسيوف، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا، يعني لسه صغير صغير كده نحيف، ولا كبيرا فانيا، واحد عجوز ماله مال القتال ده. ولذلك لما وجد امرأة في صف العدو قتلت قال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ دي اتقتلت ليه يا جماعة؟ هي مالها ومال الايه؟ القتال. ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا ولا تقطعن شجرة. شجر، شوف حروب المسلمين، انك وانت بتحارب ما تقوليش ايه؟ خلاص ما خدتش بال، الشجرة نفسها مش مأذون لك شرعا انك دمك تقطع في الشجر. ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن نخلة ولا تهدموا بيتا. هو ده الفرق بين أخلاق المسلمين وأخلاق غير المسلمين. بتشوف حروب النهاردة كده كلها إبادة، ولذلك الحاجات النووية والحاجات دي كلها أصلا هذه الأسلحة لا ينتجها مسلم. طيب ليه المسلم ما ينتجهاش؟ لأنها أسلحة، حتى أسلحة الدمار الإيه؟ الشامل. لا، ما ينفعش مسلم يعمل الحاجات دي. ولما خرج الجيش وبدأوا يتحركوا، عبد الله بن رواحة ده قال لي: أنا هتأخر شوية، أدرك صلاة الجمعة مع رسول الله ثم أنطلق وأدرك القوم. فلما صلى عبد الله بن رواحة الجمعة مع النبي رآه رسول الله، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ ليه ما رحتش معاهم بدري إنك تسير أول النهار؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم يا رسول الله. يعني عاوز يقول له إيه؟ يعني أنا حاسس إن دي آخرتي فقلت إيه؟ فقال له النبي معلما: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قل له: لو أنفقت ما في الأرض مش هتجيب اللقطة بتاعتي المشي أول النهار اللي هم سبقوك بيها دي. مش قلت لكم احنا بنعبد الله طبقا لمولانا لا لهوانا، مش بمزاجك. سبحان الله. في هذه الغزوة في واحد جديد أول مرة يشارك مع المسلمين، وهو من؟ الذي أسلم قريبا، وهو خالد رضي الله عنه. خالد خرج رضي الله عنه، كان دي أول غزوة يشارك فيها مع المسلمين. بدأ زيد يقسم المسلمين من العيمنة ومن العميصرة والكلام ده، وبدأ يتحرك الجيش. أول ما تحرك الجيش سمع العدو بمقدم المسلمين. شرحبيل بقى اللي قتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، عمل إيه بقى؟ جمع أكثر من 100,000 مقاتل. الله أكبر، كم واحد طالع؟ طب ما نرجع نصلي الجمعة مع النبي. ما هو أول ما بيقول لك في 100,000 وإحنا طالعين، لا ما نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعني نبعت لهم رسالة يا جماعة الكلام ما ينفعش كده، وحد يعاتب شرحبيل كده برسالة وخلاص. لا يا جماعة، إحنا من إمتى نقاتل إيه بأجسادنا وبالأعداد؟ لا، من يقاتل بعقيدة لا يغلب، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خرج 100,000 مقاتل مع شرحبيل. لما سمع كده هرقل طلع 100,000 يسنده شرحبيل، فبقوا كام؟ 200,000. 100,000 من الروم و100,000 من النصارى العرب. جيش الغساسنة 200,000 أمام 3,000. أول ما عرف المسلمون إن الموضوع ده لا ما فيهاش هزار، دي استنى بقى أنت وهو ونتناقش. فلما عرفوا إن الجيش بالقوة ديت جلسوا يتكلموا. بعض الناس قال، طبعا قعدوا ليلتين يتناقشوا في مكان اسمه معان، جلسوا قاموا فيه ليلتين يفكرون وينظرون هنعمل ايه؟ هل نكتب للنبي صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد العدو فيمدنا بمدد؟ واحد يقول له مدد ايه؟ ما احنا عارفين المدينه، هي دي المدينه كلها، يبقى جامع يعني هيبعت لك 200 واحد اللي باقيين هناك؟ فيش. او يامرنا بامر فنمضي اليه. فقام عبد الله بن رواحه وقال لهم ايها الناس، هم بيقولوا نكتب للنبي، عارض الرأي ده، نكتب للنبي ليه؟ قال أيها الناس، يا قوم والله التي تكرهون، إيه التي تكرهون؟ القتل. والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. طب مش خارج عشان الشهادة؟ الشهادة هناك يلا، مش كنت بتقول وأنا خارج في سبيل الله وأموت شهيد؟ يلا. فكده مر عمار في يوم من الايام في معركه واذنه ضربت فقطعت والدم يسيل، ولقى الناس بتفر، فوقف على تل مكان عالي، قال والذي لا اله الا هو، ان الذي لتفرون منه هو الذي طلبتموه، انها الجنه والشهاده. تقعدوا بتفروا عليه. سبحان الله. قوم يا جماعه، الصحابه دول مش حمام. اللي بيجي يصلي الفجر بيحس ان هو يقول ايه، الحمد لله كنت في غزوه النهارده في مسجد الرياض. غزوه ايه يا جماعه؟ غزوه ايه؟ والله نايم الساعه 2 وصحيت على الاذان، قلت لا يا خير الله اركبي، يا خير الله اركبي ايه ومش اركبي ايه؟ والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهاده، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا كثره، ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي انتصار وإما شهادة. فقوي عزم الناس، قالوا صدق والله ابن رواحة، واستقر الأمر على مقاتلة مين؟ العدو. وبدأوا يتحركوا، جعل على الميمنة واحد اسمه خطبة، وعلى الميسرة عباية ابن مالك الأنصاري، وبدأ القتال. طبعا معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان في القلب جاءت بالعجائب. الراية بيد من؟ زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقاتل بدراوة وبسالة، والمسلمون معه يقاتلون حتى قتل طعنا بالرباح. فلما خر شهيدا إذ بالراية لمن؟ لجعفر. فأخذ الراية جعفر وطفق يقاتل قتالا شديدا. فلما اشتد البأس واشتد القتال حس ان الجمل تعبه، الفرس بتاعه تعبه، فنزل من على الفرس وعقره. يعني عارف بقى في حاجه كده مع الطلاني وانا مش عارف، فراح ايه فاصلها. وكان هذا اول فرس يعقر في الاسلام، سبحان الله. ثم اخذ يقاتل على رجليه وهو يقول: يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها، علي ان لقيتها ضرابها. حس يا جماعه الناس دي بتعرف تشحن. فقطعت يمينه على طول، يدي الرايه لمين بقى طالما قطعت يمينه؟ لا، يديها لشماله، مش خد خد انا ايدي بقى خلاص اديك شفت اهو، لا لا لا انت عايش كمل يا جماعه. قطعت يمينه سلمها بيسار. في حد عمل كده قبل كده؟ مصعب بن عمير في احد لو تفتكروا، اهم حاجه عندهم لا ينشغلون باليد التي قطعت وسقطت، ولكن الرايه الا تسقط، لان زمان الرايه لو وقعت يبقى ما عادش في قتال، خلاص انت الجيش تقريبا انتهزم. عشان كده الرايه دي تقع الجيش وقع. فاخذ الرايه بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الرايه حتى استشهد، فاثابه الله بذلك جناحين في الجنه يطير بهما حيث يشاء، فسمي جعفر الطيار من يومها. والصحابه رضي الله عنهم كما يقول ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوه فالتمسنا جعفر فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 99 من طعنة ورمية. 99، شوف واحد عاوز يجيب آخر آخر أكيد بقى أنت تتخيل الضرب هيبقى عامل إزاي؟ ولا ضربة في ظهره. يعني إيه الكلام ده؟ ابن عمر يقول: ليس منها شيء في دبره، أي في ظهره. يعني إيه؟ يعني كان مقاتل ما كانش فر، كل ده قدام ما اداش ظهره. عشان كده كانوا بيفتخروا يعني وبيقولوا ايه: يقاتل غيرنا فيفر، خلاص، ونحن لا يسيل الدم على اعقابنا. يعني ايه؟ احنا ما عندناش دم يكون على ظهري. دول حاجه تانيه خالص العرب. أبو هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر ملكا يطير بجناحيه في الجنة. الله أكبر. عشان كده كان عم بيشوف ابنه يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يا ابن ذي الجناحين. الراية تروح لمين؟ عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة لما ايه الراية كده ايه وهم جايين واخدين الراية ليه وشايف الاتنين ماتوا قبله، معناها ايه؟ موضوع صعب. فأخذ الراية فبدأ نفسه تتردد فيشحن، فيقول لنفسه: إيه؟ أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، هكره شو هتنزلي هتنزلي. إن أجلب الناس وشد الرنة، الرنة الصيحة والصرخات دي، ما لي أراك تكرهين الجنة. إيه في إيه؟ مش أنت اللي لسه كنت من شوية بتتكلم؟ ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعاله ما هديت. يا لو عملتي زيهم الاثنين خلاص. وبدأ يحصل إيه؟ زمان ما كانش في قتال بالليل، وكان في الصفوف الأولى تقاتل وبعدين يرجعوا، عارفين كده زي فكرة النعش، ناس وهي شايله النعش ناس تشيله، وبعدين شويه يروح مريح وراجع، واخوه طالع وده يريح شويه، وهكذا. هو كان القتال كده، الصفوف الاولى تقاتل واحد يرجع، الصفوف الاولى تقاتل واحد يريح ورا. عبد الله بن رواحه طلع ورا شويه، فجاله واحد ابن عم بعرق من لحم، يعني حته لحمه كده، قال له: شد بها صلبك فانك قد لقيت في ايامك هذه ما لقيت. فاخذ من يده ثم انتهش منها نشا، خد قطمة كده، ثم سمع حطمة قتال شديد، فألقاها من يده وقال: وأنت في الدنيا لسه في الدنيا. ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. في رواية إن هو إيه بدأت نفسه تقول بقى مراتك والجارية بتاعتك وهتروح فين؟ قال زوجتي فهي طالق. أنت مشغول بزوجتك؟ طالق. وأما الجارية فهي حرة في سبيل الله. ناوي ترجع ليه؟ لا في زوج ولا في جارية. سبحان الله، بيقطع كل حبال اللي ترجعه. فأنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: كشف الله للنبي صلى الله عليه وسلم الحجب وأراه ما يحدث. فقال: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تزرفان. هيقول لهم دلوقتي اللي حصل. الراية وقعت ومحدش، النبي قال بعد عبد الله مين؟ قالش حد. ثابت بن أقرم أخذ الراية وانطلق، فقالوا يا قال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد، وذهب ثابت ليعطيها لخالد. خالد لسه مسلم مفيش سعادة. فقال له خالد: لا أخذها منك، أنت أحق بها، لك سن وقد شهدت بدرا. كسنك أخبر وأنت من أهل بدر، وخالد بقى عارف من أهل بدر عند النبي. فقال: والله يا خالد ما أخذتها إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني. فأخذها خالد، أخذ خالد الراية. خالد ده بقى خلاص قاتل قتالا شرسا، حتى قال: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. بقول 9 سياف اتكسرت في يدي. انتوا عارفين السيف وزنه ما يقرب من 9 كيلو. واحد ممكن يكون فاكره قلم بسنون كده روترنج. لا يا جماعة، 9 كيلو. عارف يعني ايه 9 كيلو؟ وكان بيضرب بيها فين؟ حديد ودماغات. عارف يعني ايه السيف يتكسر؟ وهات التاني ويضرب بيه ويتكسر، وهات التالت. 9 أسياف ما لقاش حاجة. قال: فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية بيضرب بحتة حديد. سبحان الله، شوف الشراسة دي كلها. وبدأت العبقرية بتاعت خالد. خالد يعمل ايه؟ 3 دقايق بس عشان نختم الغزوة. خالد يعمل ايه بقى؟ خالد يعيد ترتيب الصفوف. جيب الليل الميمنة تيجي ميسرة، والميسرة تروح ميمنة، والمؤخرة تطلع قدام، والمقدمة تطلع ترجع ورا. ليه؟ مع العدو كل شوية حفظ الوشوش، الناس اللي بتقاتل. فايه؟ فقالوا: هذا مدد قد أتاهم. يا نهار أبيض، بقى كل ال3 4 أيام اللي فاتوا دول رجعوا يريحوا، ودول الجدد؟ لا ده احنا شكلنا كده الموضوع هيطول. سبحان الله. وبدأ خالد يقاتل قتال شرس، فدب عند هؤلاء رعب أن سمى ايه؟ واضح أن فيه مدد. فبدأوا يتراجعوا. فخالد حس أن ايه؟ في سنة رجوع. وخالد بدأ ايه؟ يأمر مفيش حد ينطلق، ويرجع سنة سنة. ثم أخذ الجيش وانسحب وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الغزوة سيظل يقاتل حتى يفتح الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال: ألا أخبركم بجيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا لأخيكم. فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، فاستغفر الناس له. ثم أخذ اللواء ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد سيف من سيوف الله، ففتح الله عليه. الله أكبر. وقال النبي: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحكي على الثلاثة، يقول: لقد رفعوا إلي في الجنة. سبحان الله، شوف الحجب رفعت والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي على الأرض اللي بيحصل في السماء. فيما يرى النائم على سرر من ذهب، على فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا في سنة ميل كده. فقيل: عما هذا يا رسول الله؟ قال: تلكأ هنيها، تردد في سنة كده حصل. عارفين فكرة ايه؟ مالي مالك كده معترضة. قال دخل عبد الله معترضا، فقيل وما اعتراضه؟ قال لما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد. الله أكبر. وعاد خالد رضي الله عنه بالجيش. كم واحد من المسلمين اتقتل في المعركة دي؟ شايف المعركة عاملة ازاي؟ 200,000 محاصرين 3,000، كم واحد يموت يعني؟ طبعا مؤتة ديت عند في الأردن، كم واحد يموت؟ 12 رجل، 12 رجل بس اللي ماتوا في غزوة مؤتة دي. شوفوا جمال المسلمين والقتال، ومنهم ثلاثة مين؟ القادة، مش كلهم الخدم لا لا لا لا، الرموز. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل مع أهل جعفر؟ والمسلمين هيستقبلوا جيش خالد وهو داخل المدينة، يقولوا له إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كيف سيدافع عنه؟ هذا ما سنتحدث عنه المرة القادمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم محبة الصحابة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر.